الإله الواحد أمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2002، يقدم قداسة الأب الموقر القسم كارثة راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. والمغارب ويتكئون في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية. فصاحب السؤال بيقول من هم بنو الملكوت؟ ونمرة اثنين، هل كل من يعتمد هو ابنا للملكوت بحسب المكتوب من آمن واعتمد خلص؟ ده كلام رب المجد يسوع بيقول سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في ملكوت السماوات. كان بيكلم مين في الوقت ده؟ كان بيتكلم اليهود، ولغاية الوقت اللي كان بيتكلم فيه كانوا هم خاصته، وبعد شوية حيرفضوه ويتحقق الكلام جاء إلى خاصته وخاصته إيه؟ لم تقبله. فهو رب المجد يسوع بيكلم اليهود اللي قدامه اللي هو جاي ليهم ده حسب الظاهر، او هم فاكرين كده ان المسيح ده بتاعهم هم بس، والخلاص ليهم بس، لكن مش عارفين ان هم حيطرحوا بره ويترموا بره، والله يجيب من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. في المثل بتاع عرس ابن الملك ده اللي كنا بنجاوب سؤال عنه، لما بيقول يشبه ملكوت السماوات إنسان ملك صنع عرسا لابنه، وبعدين بعت عبيد قال روحوا ادعوا المدعوين، بيبقوا في ناس خاصة يدعيهم صاحب العرس، فراح يدعي الناس دي، فهم اعتذر. بعت عبيد تاني قال روحوا ادعوا وقولوا للناس هو ذا غداء اعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت. للناس دول هم نفسهم، لكن مسكوا العبيد وقتلوهم وضربوهم. بعت عبيد مرة تالتة عملوا فيهم نفس الكلام، فقال للعبيد ايه؟ قالوا اخرجوا بره وروحوا للأزقة والحواري والشوارع وكل اللي تلاقوه ادعوه للعرس. فطلعوا ودعوا ناس وفضل ايضا مكان اللي هو لقى فيه ده اللي مش لابس لباس العرس، واحد مش لابس لباس العرس. اول مرة بعت عبيد قال ادعوا الناس دول، مين هم الناس دول؟ هم اليهود اللي هم اعتذروا واستعفوا ما رضوش يجوا. وبعدين في المرة الثانية بيقول روحوا قولوا لهم هو ذا غدائي قد أعددت ثراني ومسمناتي قد ذبحت، تعالوا وليمة الصليب. لا برضو رفضوا وليمة الصليب. فدول هم كانوا بنوا الملكوت في الوقت ده، كانت الأمة المختارة أو الشعب المختار. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يبقى اليهود رفضوه، فهو رفضهم، بنوا الملكوت يطرحون خارجا، كانوا هم بنوا الملكوت في الأول. وبعدين ربنا وجه الدعوة واستعلن السر إن الخلاص لكل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، مش لليهود بس، الخلاص لكل من يؤمن. وطلعوا كرزوا للكل، وكل اللي يؤمن ويعتمد يدخل. بنوا الملكوت في الأول كانوا اليهود، وبعد كده جم من كل أمة ودخلوا، وبقت الكنيسة، بقوا هم بنوا الملكوت. بنوا الملكوت في الكنيسة يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 حكيمات وخمسة جاهلات. اللي حاصل قال لك في انسان اتعمد لكن طلع بره وبهدل التوب وما طبقش الكلام ولا عاش اللي بيقول لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. طلع بره وضل، ساب الكنيسة ومشي في الخطية وغرق في الخطية، ده بني الملكوت. احنا بني الملكوت حاليا، لكن ممكن واحد يشت فينا، طلع وبعدين تلاقي واحد من بره زي ما بيحكولي امبارح انسانة من تونس شافت رؤية مباركة جدا وجاية مصر مخصوص عشان خاطر الرؤية دي، جاية مصر مخصوص. سنة من بره من خارج الحظيرة، لكن استعلن ليها الخلاص. واحد من بني الملكوت يطلع وواحد من بره ايه يدخل. بنو الملكوت يطرحون خارجا ويأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في احضان ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. يبقى دي معنى بنو الملكوت. بنو الملكوت في العهد القديم كانوا هم اليهود، رفضوا المسيح فترفضوا، بنو الملكوت حاليا هم الكنيسة أو الناس اللي ممكن اللي هيطرحوا بره، يعني اللي هم هيسيبوا المسيح أو يغرقوا في الخطية. السؤال الثاني بيقول هل كل من يعتمد هو ابن للملكوت؟ أيوه، اللي تعمد بقى ابن. لكن خد بالك بعد ما بقى ابن يجي الكتاب ورب المجد يسوع يقول إنسان كان له ابنان، دول ولاده الاثنين، لكن جه الصغير وقال له اديني القسم بتاعي، اديني نصيبي. وابوه عايش، ده رمز لرب المجد الذي له وحده عدم الموت ولا يموت. فقال له اديني القسم بتاعي، اداله نصيبه. راح فين؟ راح الكورة البعيدة، الكورة البعيدة اللي هي كورة مين؟ كورة الشيطان. فراح هناك وبذر امواله بعيش المسرف، لو استنى هناك كان هيحصل له ايه؟ كان هيهلك. عشان كده مش بس الايمان والمعمودية اللي رجعوا، ده ايه؟ سر التوبة. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فاحنا ابناء بالمعمودية وابناء بالايمان ونلنا خلاص، لكن نكمل الخلاص بالتوبة. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، سر التوبة. فنقولنا أساس الخلاص إيمان ومعمودية. لازم نقول نمرة ثلاثة توبة حقيقية، إنسان يعيش حياة التوبة، وبدون توبة لا خلاص، لا خلاص. عشان كده الإنسان المسيحي اللي بيتهاون كنت قاعد في وسط مجموعة خلال الأيام اللي فاتت دي، وبعدين بنتكلم. الغريبة إن فكر شائع الكلمة اللي بيقولها، يعني الخطايا اللي تعودنا عليها، الخطايا اللي متعودين. إيه يا ابن الخطايا اللي متعودين عليها؟ بتكذب؟ قال لي آه. بتشتمي؟ قال لي آه. بتحلفي؟ قال لي الله. ده حاجة واحدة من دول تودي جهنم. ايه هي الخطايا اللي تعودنا عليها؟ ومن قال ان احنا نتعود على الخطيه؟ لا لا لا لا، ده استهتار، وده اهمال واحتقار لربنا. صدقوني احتقار لربنا. ربنا يشاور ويقول يا ابني توب، بلاش دي، واحنا ولا نديله اهتمام ولا اعتبار. كل انسان صانع للخطيه وصانع للشر ما بيحترمش ابوه السماوي ولا يدي كرامه لرب المجد يسوع. عشان كده أساس الخلاص إن كان نمرة واحد إيمان، نمرة اثنين معمودية، فنمرة ثلاثة إيه؟ حياة التوبة. فممكن بالمعمودية يكون ابن، لكن الابن اللي لو شت وعاش وقضى عمره في الكرة البعيدة يبقى هالك. قال ابني هذا كان إيه؟ ميتا. ففي الكرة البعيدة ميت، لكن بسر التوبة رجع ايه؟ عاش. كان ميتا فعاش. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي للي طالبين صلاة. أشدوا وأنشدوا، دعوا الملائكة له تكثوا وتسجدوا. يسوع الملك له كل الملك، الرب الظاهر في الجسد، الإله الحقيقي الواحد. ترنيمة 73، رنم واهتف للمسيح مستحق كل كرامة وكل مجد. Thank you. Thank you. Thank you. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم في اعز كلام وهو عن رب المجد يسوع، هل هو الله؟ سؤال يتوقف عليه إما خلاص الإنسان أو هلاكه. وزي ما ظهر أريوس في الزمان وأنكر لاهوت المسيح له كل المجد واندلقت أحشاؤه وصار إلى الهلاك كل من يتبع بدعته وينكر لاهوت المسيح فليس له خلاص. سؤال اللي بنجاوب عنه، هل المسيح هو الله؟ سؤال مهم لكل إنسان وعلى الأخص لكل إنسان مسيحي. وزي ما قلنا في المقدمة إن شكوك الشيطان وبكل حيله إنه ينكر لاهوت المسيح وينكر الصليب عشان يضيع خلاص الإنسان. وإحنا بنقول الخلاص بالرب وحده الواحد الحقيقي اللي ظهر في صورة الناس بلا خطية وأيضا بدم الصليب، لأن مكتوب بدون سفك دم لا تحصل إيه؟ لا تحصل مغفرة. كلمنا كلام كتير كذا مرة، معرفش 15 ولا 17 16 مين كذاب فيكم؟ النهاردة كام؟ النهاردة 16. كلمنا عن شهادة كل الأنبياء القديسين، طبعا احنا ما ذكرناش كل الأنبياء لكن قلنا له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. قلنا ان كل الانبياء القديسين على مر الزمان اتكلموا عن المخلص الاتي لغايه ما جه ملء الزمان وتم الخلاص وتمت النبوات وما عادت البشريه في حاجه لنبوه او لانبياء بعد تجسد الكلمه. وبعدين ابتدينا نتكلم عن اسماء رب المجد يسوع، أسماء رب المجد يسوع. قلنا أول اسم لرب المجد يسوع، طبعا الأسماء اللي هي تؤكد إن هو الله، نمرة واحد قلنا يهوى، نمرة اثنين الله المسيح له كل المجد هو الله، نمرة ثلاثة من أسماء المسيح اتكلمنا كلمة أنا هو، الحتة الجميلة قوي. أتاري أنا هو اسم من أسماء رب المجد يسوع، مش صفة يعني. أما نيجي لأي إنسان نقول له أنت أي، يقول أنا هو المحامي، أنا هو الطبيب، أنا هو فلان. لكن رب المجد يسوع يقول أنا هو. يعني إيه يا رب؟ لما جم عشان يقبضوا عليه في بستان جسماني فبيقول لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري، فقال لهم أنا هو. فكله اتكلمنا نمرة ثلاثة أنا هو. النهاردة أنا كنت قلت مقدمة عن الاسم الرابع اللي هو ابن الله. ابن الله قلت أول ما يتبادر لمخ الإنسان ابن الله يعني ربنا خلف ولد، خلف ولد. لا، هي مش داخل فيها جسد ولا خلفة بشرية ولا جواز ولا راجل وست ولا ربنا والعذراء مريم زي ما البعض بيدعي. لا لا لا لا لا لا. امال ايه؟ قبل ما اتكلم ان المسيح له كل المجد هو ابن الله، اقول كلمة ابن الله يعني معناها المعادل لله. أو هو والله واحد، الكلمة اللي قالها أنا والآب واحد المعادل لله، تيجي إزاي؟ طب ما هم اتنين هم، أيوة هم اتنين، لكن أدى الشمس قرص بعيد جدا، ده القديس أثناسيوس يقول، وبعدين الشمس تشرق وتيجي هنا بقول الشمس، لا فرق بين القرص وبين الشمس أو الحرارة، شمس جات هنا، الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، أتى إلينا في صورة إنسان بلا خطية، هو الله، الله الواحد، ابن الله يعني معناها المعادل لله. شوف المرنم في المزمور نمرة اتنين بيقول ايه، فالآن أيها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. قبلوا الابن لئلا يغضب، الابن مين هو الابن؟ هو نفسه الله اللي ظاهر في الجسد، هو نفسه الله أو المعادل لله. الابن المبارك قال في نفس المزمور، نفس المزمور ده هو مزمور اتنين، بيقول اني اخبر من جهة قضاء الرب، وقلنا الرب هو يهوى، اني اخبر من جهة قضاء الرب، قال لي لا يهوى، قال لي انت ابني، انا اليوم ولدتك، استعلان الابن المبارك، الكلمة المتجسم اللي اخذ جسد وحل بيننا، انت ابني انا اليوم ولدتك. عمر ما حد يقول لراجل ولد، ولا نقول لربنا ولد، لا، ده الاب المبارك ارسل كلمته زي ما حنتكلم، انت ابني انا اليوم ولدتك، في مزمور 2:7. واحنا كنا قلنا كلمة من الحكمة من سفر الامثال، بيقول بيسأل من صعد إلى السماوات ونزل، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه. خد بالك كلام، كلام عجيب لكن حلو يتفهم بالروح، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، كل المية اللي في الكون كله مش بس هنا، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابن ما اسم ابنه إن عرف، اسمه ايه واسمه ابن ابن ابنه ايه لو عرف، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرف. ده الحكمة من زمان بتنطق على لسان الحكيم، ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت. وتعالوا نشوف الملاك قال ايه لمريم العذراء لما جه يبشرها. الملاك بيبشرها انك هتحبلي، طبعا كلام عجيب لقديسة وطاهرة ونقية، ازاي؟ فردت على الملاك وقالت له كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا. هي مش بتشك في الكلام، لا، لكن عايزة تفهم، قبلت الكلام بالايمان، طوبى لمن امنت بان يتم ما قيل لها من قبل الرب. اول ما سمعت البشرة امنت بيها، لكن بتسأل الملاك قل لي ازاي، ده انا عذرة، ده انا بنت وعذراء كل حين، ومش ما اتجوزتش ولا هتجوز، كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجل. الملاك قال لها ايه؟ اجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. خدوا بالكم من الحبل كان ازاي والولادة كانت ازاي، عجيب. يدعى اسمه عجيبا رب المجد يسوع. الحبل في العالم معروف، لكن حبل العذراء مريم بيقول ايه؟ الروح القدس يحل عليك، يقدس مستودع العذراء القديسة مريم ويأخذ منها جسدا. ده العجب، دي المعجزة، ان المفروض الجسد ما بين حيوان منى وبويضة او راجل وست، لا ده غير ده خالص، لكن ده عمل الروح القدس ودي نبتة الروح القدس. الروح القدس يحل عليك وقوة العالي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وتولدي وانت عذراء، وتعيشي وتموتي وانت عذراء. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا ابن الله؟ فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني ده معادل لله. بس الله محدش يقدر يشوفه ويعيش، لا يراني احد ويعيش، لكن هو جاي عشان يظهر نفسه للناس صورة الله، عشان ياخد صورة انسان بلا خطية ويتمم عمل الخلاص والفداء للانسان اللي ليس بغيره الخلاص. ابن الله، صورة الله. نيجي لشهادة يوحنا المعمدان، بيسجلها معلمنا متى، بيقول يسوع جاي من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه. كان يوحنا المعمدان كرز وبشر بمعمودية التوبة لغفران الخطايا، فرب المجد يسوع انضم في وسط الصفوف مع انه مش محتاج لتوبة، لكن نائب عن الانسان وحمل خطايا الانسان، وباتضاع عجيب يدخل في وسط الصفوف عشان يتعمد من يوحنا المعمدان. لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. من اللي شاف روح الله نازلا عليه مثل حمامة وآتي عليه؟ ده يوحنا المعمدان. وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يا سلام، شوف الثالوث القدوس المبارك. الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب، والابن المبارك في المية بيتعمد، والروح القدس نازل على هيئة حمامة. عجيب عجيب، الآب والابن والروح القدس. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ويكتب عنه معلمنا يوحنا الحبيب. رب المجد يسوع في الحادثة بتاعت شفاء مريض بركة بيت حزدة، وكان اليوم ده يوم سبت، وطبعا اليهود بمخ مقفول وذهن منغلق وبعدم استنارة، مسكوا في السبت زي ما بعض الناس الايام دي مسكين في حكاية السبت بجهل وبظلمة وغباء. فهم لما شافوا مريض بقاله كم سنة، 38 سنة مرمي مخلع ما يقدرش يتحرك، وبعدين يشوفوه ماشي وشايل السرير بتاعه، فيسيبوا المعجزة الكبيرة قوي ويتكلموا عن ايه؟ عن السفت. ده ايه الجهل ده؟ ده ايه الظلمة دي؟ فبيقول كان في ذلك اليوم سبت، ولذلك كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت. فاجابهم يسوع: ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط، بل قال ايضا ان الله ابوه، معادلا نفسه بالله. قال ان الله ابوه، يعني هو ابنه، والابن يعني ايه؟ معادل لله. يبقى لما نقول المسيح ابن الله يعني معادل لله. معادل لدي معنى كلمة البنوية. سابوا اليهود المعجزة الكبيرة دي ومسكوا في حكاية السبت. واحنا كنا اتكلمنا في حكاية السبت دي، قلنا سبت يعني راحة. فالله لما خلق الإنسان الأول آدم الأول وأكمل الخليقة، أما يقول استراح يعني أكمل العمل، استراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت. جات الخليقة دي فسدت وآدم فسد، لكن جه آدم الثاني رب المجد يسوع اللي أخذ صورة إنسان عشان يجدد الخليقة، يجدد الخليقة. فتم تجديد الخليقة بقيامة رب المجد يسوع. امتى؟ في فجر الأحد. أكمل العمل في فجر الأحد، وصار الأحد بدل السبت، لأن الخليقة الأولانية فسدت، وصار إشراقة النور في يوم الرب الجديد في فجر الأحد، هو يوم الراحة المبارك، راحة العهد الجديد اللي مكتوب عنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة إيه؟ جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يكتب معلمنا بطرس أو يتكلم معلمنا بطرس، بيكلم رب المجد يسوع، بيقول له كان رب المجد يسوع بيتكلم عن الأفخارستية والجسد والدم، وبعدين الناس اللي سمعت لقيت الكلام صعب، فكتير مش وسبوه، قالوا كلام صعب ما نقدرش نفهمه. فرب المجد يسوع بيقول للتلاميذ اللي حواليه، وانتم كنتوا عايزين تمشوا اتفضلوا امشوا. فرد بطرس وقال له ايه؟ يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياة الابدية عندك، ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي، ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي. والرب يسوع نفسه قال للتلاميذ، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وهانا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ابن الله، آخر حاجة أقولها فإن المسيح هو ابن الله. رب المجد يسوع كان بيتكلم مع اليهود، ومن ضمن الكلام اللي قاله قال أنا والآب واحد. طبعا كلمة كبيرة مش على مقاس العقل. حتى دلوقتي العقلانيين لما تقول لهم المسيح هو ربنا كلام كبير، العقل لوحده لا يقبل ربوبية المسيح. عشان كده الشيطان يستخدم العقل يقول لك تعقل دي، تعقل ان اللي بيموت على الصليب يبقى ربنا، تعقل بالعقل. فالعقل لوحده هيقود الانسان الى الهلاك، لكن الانسان العاقل يخضع عقله لعمل الروح القدس ويقول له يا روح الله ارشدني، يا روح الله اهديني، نور لي الطريق، ايه السكة اللي توصل، كلم الروح القدس اللي بيبكت العالم على خطية اللي هي عدم الإيمان. فرب المجد يسوع بيقول لليهود أنا والآب واحد. هم سمعوا الكلمة دي وكله مسك حجارة عايز يعمل ايه؟ عايز يرجم. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. رب المجد يسوع رد عليهم قال لهم أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ هل أنا عملت حاجة وحشة؟ عملت حاجات كتير حلوة، بسبب أي عمل ترجمونني؟ فردوا عليه اليهود وقالوا إيه؟ لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، أمال عشان إيه؟ لأنك جدفت، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً. أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم، في آية في المزامير تقول أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي تدعون، فبيقول لهم أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله للناس يعني، ولا يمكن أن ينقذ المكتوب، فالذي قدسه الآب قدسه عن خصصه للخلاص، واللي قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقول له أنك تجدف لأني قلت أني ابن الله؟ المسيح ابن الله له كل المجد. أجل اسم خامس من أسماء المسيح له كل المجد، الكلمة. يبقى قلنا نمرة واحد يهوى، نمرة اثنين الله، نمرة ثلاثة أنا هو، نمرة أربعة ابن الله، نمرة خمسة ايه؟ الكلمة. بنقول المسيح كلمة الله، فيجي واحد بالعقل يقول لك كلمة، كلمة مجردة يعني، الله اتكلم، الله اتكلم. لا، قبل ما ادخل في التفاصيل اقول يوحنا الحبيب اللاهوت الحلو، مع ان يوحنا كان انسان عامي وعديم العلم، لكن روح الله ينطق فيه، فاول ايه يكتبها يوحنا الحبيب المليان حب ربنا، فيقول في البدء كان الكلمه. لو كانت كلمه مجرده كان يقول في البدء ايه؟ قولوا معايا في البدء ايه؟ كانت الكلمه، لكن يكتب ويقول في البدء ايه؟ كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. اللي عايز يفهم يفهم، وطوبى لمن له آذان للسمع فيسمع. يبقى لما نقول المسيح له كل المجد كلمة الله، مش كلمة مجردة نطق بيها ربنا وراحت في الهوى، لا. أما الكلمة يعني إيه؟ كلمة يعني لغز، يعني عقل ناطق، عقل ناطق، عقل إيه؟ ناطق. فعقل الله والفكر اللي فيه، فإن كان عقل الله أزلي من أزلية الله يبقى ما عداش وقت كان فيه عقل الله من غير فكر، والفكر في ملء الزمان خرج وصنع الفداء، وربنا ما تغيرش في شيء لأنه ليس عنده تغيير ولا إيه ولا ظل دوران. يبقى الكلمة يعني إيه؟ عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، حاجة من ربنا، من ربنا، مش كلمة قالها. لا، مسيح هو كلمة الله، هو عقل الله الناطق، أزلي من أزلية الله، هو والله واحد. ده الكلمة اتقال عنه في العهد القديم ان الكلمة ده مش كلمة مجردة بيقولها ربنا يعني ضيق في الهوى، لا، ده الكلمة ده صانع العجب على مدى الاجيال. وزي ما هعرف بعدين ان الكلمة هو الخالق، هو الخالق. قيل عنه في العهد القديم مثلا في مزمون 107 يقول فصرخوا الى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، دول بني اسرائيل يعني هم في مصر، أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم، أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. مزمور ثاني مزمور 147 يقول يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجري قوله، يجري قوله. مزمور تاني نفس المزمور 17 و18 مزمور 147 يلقي جمده كفتات قدام برده من يقف، يرسل كلمته فيذيبها يهب بريحه فتسيل المياه. ده في العهد القديم لسه ما كانش استعلنت البنوة، ولا رب المجد يسوع كان يهوى الإله المحتجب، الاله المحتجب. عشان كده العقلانيين واليهود وشهود يهوى يقفوا عند كلمة يهوى ما استعلنش ليهم سر الفداء في يسوع المسيح له كل المجد. فنيجي في العهد الجديد نقول الآية الحلوة بتاعت معلمنا يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. شوف في ظهورات المسيح له كل المجد في العهد القديم، الله كلم موسى في ايه؟ في علاقة نار، في علاقة لرب المجد يسوع. الله كلم يعقوب في صورة ايه؟ انسان صرعه حتى طلوع الفجر. الله كلم منوح ابو شمشون، وكلم ابونا ابراهيم، وكلم في صورة ملاك، وكلم في صور مختلفة. فيجي معلمنا بولس يجمع الكلام ده كله في الرسالة للعبرانيين، ويقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء، أنبياء جايين يتكلموا قديما بأنواع وطرق كثيرة. خد بالك من الكلام المهم: كلمنا في هذه الأيام الأخيرة، أواخر أيام اليهود يعني، أواخر أيام الشعب المختار، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. كلمنا في ابنه، يبقى مش كلمة ربنا رميها. طب ما كلمنا بوعود كتير ومواعيد كتير، لكن كلمنا في ابنه يعني ظهر في ابنه المبارك يسوع المسيح. يبقى لما جاء أقول المسيح له كل المجد، هو الكلمة، هو الكلمة. كلمة دي حتة من ربنا، عقل الله حتة منه، نطق الله العاقل جزء منه. عشان كده قال أنا والآب واحد. ويجي معلمنا يوحنا ويقول والكلمة صار جسدا، والكلمة صار ما قالش والكلمة صارت، لا، ما هيش كلمة ربنا قالها للعذراء مريم، لا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. كلمة صار جسد، سر عجيب، سر عجيب. يجي واحد بالعقل، بالعقل كده يوقف، يا ابني مش حكاية عقل، مش حكاية عقل، ده حكاية انسان يخضع، يخضع امام الله ويقول له نفسي اتعلم، نفسي اتعلم. انا عجبني واحد زمان لما كنا بنشتغل في العالم، قول من حوالي 30 سنة كده، وبعدين احنا كنا مجموعة خدام في المكان ده، وفي البعض بيحضر معانا هنا. فقعد معايا قال لي انا عايزك تكلمني بس تقولي، ما تقوليش المسيحية صح ولا اليهودية صح ولا غيره صح، لاني ممكن اوصل هناك واخد خازوق ويطلع الكلام غلط. قال لي انا مش عايز اخد خازوق. هو كان انسان مخلص جدا، مخلص جدا. اخر الكلام احنا عدنا نتكلم ساعة ونص، لكن اخر الكلام قلت له انت تطلب من ربنا وتقول له يا رب ارشدني واهديني للطريق اللي يوصل، انا عايز اوصل، عايز اكون معاك، عايز اجيلك انت يا رب، انا مش عايز اضل في العالم، مش عايز اضل، وانا مش متأكد ده صح ولا ده صح ولا غيره صح، انا عايزك انت اللي ترشدني يا رب. قلت له مفيش انسان هيقدر يقنعك بالسكة الصح. عندنا في المسيحية لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. يعني عندنا في المسيحية المسيح هو ربنا، واللي ما يؤمنش بلاهوت المسيح يبقى ملوش خلاص، لكن بالعقل ده مش هتقدر تقبل المسيح رب اطلاقا، لازم يساعدك في الروح القدس. والروح القدس مستعد بيساعد كل انسان يطلبه. فانت عشان ما تاخدش خازوق في الاخر حمل المسؤولية لربنا، قول له عايزك ترشدني، عايزك تقودني، عايزك تهديني. الراجل اقتنع بالكلام ده، وطبعا ما عرفش وصل لغاية فين، احنا مشينا وسبنا الكلام ده بقالنا سنين. لكن قطعا مدام انسان بيدور على الخلاص ويدور على ربنا لابد حيلاقيه، لان مكتوب المقوم طريقه اريه خلاص الله. المقوم طريقه يعني انسان عمال يجاهد وعايز يوصل بيدور على ربنا، لابد ربنا يعلن له ذات، لابد. يعني شوف شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي كان مقاوم للمسيحية، لكن كان انسان بيحب ربنا ومخلص لربنا جدا جدا. اضطهد المسيحيين وكان يقبض عليهم ويجيبهم من اورشليم ومن دمشق ومن هنا، وقال انا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، لكن صنعت كل ده بجهل. لكن ربنا شايف قلب شاول الطرسوسي من جوه انه انسان مخلص مخلص، فجه اتقابل معاه في الطريق. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. وعرف المسيح له كل المجد. فربنا عارف كل قلب من داخل، انت بتدور على ايه وعايزة توصل لايه. المسيح للكل، وباب الخلاص مفتوح للجميع، ومن امن واعتمد خلص، والايمان لكل انسان. ويبدو الله ممدود باللطف والحنان والخلاص لكل احد ولكل من يطلب الخلاص. المسيح الكلمة له كل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين. أشكر إلهك اللي أعطاك خلاص مجاني، واللي فت عيون إيمانك وإيمانك على المجد. انت ما تعبتش ساعة ما اخدت خلاص وانت في اللفة. احفظ العطية وكمل خلاصك، وارفع ذبيحة حمد وشكر لإلهك اللي حاضر في الوسط، كرامة ومجد لي. اطلب منه انك تعيش حياة النصرة، واطلب منه قل له اديني حياة نصرة، حياة غلبة. ارفع قلبك للرب الحاضر في الوسط، ادينا نصر يا رب، ندوس على كل الخطايا، نهزم كل الشهوات، نعيش حياة طاهرة ونقية. ارفع قلبك وقلبك للرب الحاضر في الوسط. عروس منصورة وفي أجمل صورة، ومجدك يورى على حبايبك. عروس منصورة وفي أجمل صورة، ومجدك يورى على حبايبك. عروس منصورة وفي أجمل صورة، ومجدك يورى على حبايبك. عروس منصورة وفي أجمل صورة، ومجدك يورى على حبايبك. اعلن حضورك وشرق بنورك، فض من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك وشرق بنورك، فض من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك اشرق بنورك، فض من سرورك على حبايبك.